الحمد لله ذي الصفات العلية. الله يفتح عليك. الله الله الله يزيدك. مستدرا فيض البركات على ما أنا له من الخير وأولى. سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان. سيدنا محمد ومن اتبعه بإحسان واقتدى بشريعته ووالى. وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية. وحفظا من الغواية في خطط الخطأ المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من الوصف الشريف عقدا تتحلى المسامع بحلاه. وأستعين بحول الله تعالى وقوته فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. المولد الشريف حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالا للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إجلالا وإعظاما للذي في بطنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرت بذلك زوجها عبد الله فقال: هذه كرامة للمولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول. وقالت: ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري وسمعت هاتفين يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات. فأوحى الله تعالى إلى رضوان: يا رضوان، زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. فتبادرت بزينتها الحور الحسان، وأشرفت من غرف الجنان، وأزهرت الأوراق والأشجار والأغصان، وقطرت قطرات الرحمة على أوراق الأفنان، واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا وما جث ثقلان، وتجلى الملك الديان من غير حركة ولا انتقال: تعالى ربنا ذو الجلال والإكرام. ثم إن الله تعالى أوحى إلى جبريل أن صف أقداح راح الشراب للكواعب الأتراب، وانشر نوافح المسك الذكية، وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية، وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.

السلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.